يقول هذا ما فائدة الجملة المعترضة؟ الجملة تعترض لها فوائد كثيرة، من جملتها الاحتراس، ومن جملتها تنبيه على أمر تريد أن يفهم يأتي بين المبتدأ والخبر حتى لا ينسى، لأن قبل أن يأتي الخبر الإنسان يبقى نفسه مش رائبة ليسمع الخبر، فإذا جاءه بينهم كلام حفظه الله، لو قال الله نزل الكتاب خلاص انتهت الجملة، لكن الله طيب إيش؟ الحي القيوم، الخبر ما جاء، فمجيء بالحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق قبل مجيء الخبر حتى تفهم الجمل هذه، لأن الخبر ما جاءك لازم تبقى مستمع. وأحيانا للاحتراس عن الشيء كما قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، لو قال ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما على حبه لقد ينسى، لكن قال على حبه هنا لينبههم على أن إعطاء الطعام مع حاجته هذا أمر فضيل، بخلاف من كان شبعا ولا يحتاج فالإعطاء ليس له الفضل مع الحاجة إليه. ولذلك قال إن تلقى يوما على علاته هرما، تلقى السماحة منه والندى خلقا، إن تلقى يوما على علاته، إن تلقى هرما قال على علاته هنا معترضة، أي إن تلقاه في حالة الفقر وفي حالة الشدة تجد أن السماحة والنداء طبيعة له لا تتغير. إذن هذا من فائدة الاعتراض حتى لا ينسى الجملة وحتى يحفظها. يقول إذا رام الشخص أن يقوم من التشهد الأول للركعة الثالثة فهل يعتمد على يديه للقيام أو يعتمد على غير ذلك؟ أفيدنا. يعتمد على يديه على ركبته، كل وارد في ذلك، كل وارد فيه. ما معنى المن والسلوى؟ المن والأذى، المن هو شيء كالعسل ينزل في بعض البلدان على الأشجار أبيض، والسلوى مثل السمانة كان ينزل على بني إسرائيل ولو لم يدخروا لما كان اللحم ينتن كما قالوا، ولذلك قال تستبدلون الذي هو أدنى، أنزلنا عليهم المن والسلوى، يأتيهم الشراب ويأتيهم الطعام، فلما أكرمهم الله يعني قابلوا النعم بالكفران وقالوا إيش؟ أخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أما المن والأذى، المن هو تعدد النعم على الإنسان الذي فعلتها له، تقول له ألم أعطيك بالأمس، ألم أفعل لك وأفعل لك، هذا المن، أيوة تعدد عليه النعم. والأذية كأنت تعالى عليه أو تنهره أو تشتمه لأنك أعطيته مالا. يقول رجل اشترى منزلا بالدين حيث لم يكن يعلم شيئا عن ذلك بالحرام، والآن علم بذلك وله مقدار كافي ليتم المقدار، هل يجوز إتمام المقدار أم ماذا يفعل؟ الله يقول وإن تبتم واسأل عن هذا غيري، لأن هذه مشاكل. أيوة. يقول أعيش في فرنسا، ما الحكم؟ وأعمر هنا لمدة لا أعلمها، وأنوي العودة إلى وطني، ولهذا أقصر في صلاتي، ما الحكم؟ أما السكنة في بلاد الكفر ضرورة، فإذا كان الإنسان يعبد ربه ويربي أبناءه على الدين ويدعو لربه هناك، وكل مدة يدخل ناس في الإسلام عن طريقه ويكون بيئة مسلمة لا غبار عليه، وإذا كان هناك لا يدعو لربه ولا يصلي في جماعة ولا يسمع الأذان فبعد مدة يضعف إيمانه وأولاده يدخلون في الكفر، هذا خطير. والسكنة في بلاد الكفر ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الله يقول قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، المسلم يذهب إلى المحل الذي يستطيع أن يعبد ربه فيه، أما المكان الذي لا يستطيع أن يعبد ربه لا يذهب إليه. نعم. أما في الجزء الثاني من فالقصر التحقيق، أو ما أقول التحقيق، قول الجمهور أن الذي يأتي لبلد ينوي الإقامة فيه لأكثر من 4 أيام يتم، أي إنسان يسافر لبلد ويجلس فيه ينوي الإتمام فيه أكثر من 4 أيام يتم. أما إذا كان في بلد لا يدري متى يقيم فيه، يوم يومين 3 4، وكل ما انتهت يعني حاجة يسافر لو جلس سنة يجلس يقصر، لكن بشرط أن لا يعرف متى يجلس. أما إذا تحقق أنه يجلس أكثر من 4 أيام من غير يوم المجيء ويوم السفر يتم الصلاة. واضح؟ إذن أي إنسان يأتي لبلد وينوى فيه الإقامة أكثر من 4 أيام يتم. هذا هو القول الذي أسعد بالدليل. قوله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، مع أن الطب الحديث يعلم ما في الأرحام، هذا ليس ما في الأرحام، هذا ليس علم، هذا مثل إنسان يشق البطن ويشوفه، لأن هذه الصورة كأنها مثل الشق. لكن اليوم التي تكونت فيه هل يعلم أنها ذكر أو أنثى؟ اليوم الذي وقع فيه الحمل، الوقت الذي تصور فيه الحمل والتقح الماء بالماء أو الماء بالبويضة، هذا لا يعلمه إلا الله. أيوة. ولذلك 4 لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلمه قبل أن يكشف. إذا كان الحمل له يوم له يومان أو 3، هل يمكن يعرف ذكر أو أنثى؟ لا يمكن يعلمه إلا الله. نعم. أمتنا، إيش الكلمة هذه؟ يقول فسر لنا قوله تعالى أمتنا 2 وأحييتنا 2. أمتنا يعني مثلا قبل الوجود كأنه موت، ثم الحياة، ثم تأتي الموت، ثم تأتي الحياة ولا موت بعدها، كأنه عبر عن قبل الوجود بالموت، ثم جاءت الحياة ثم جاءت الموت. نعم. هو الذي خلقكم من أيوة ثم أيوة، يعني الموت الأولى هي ما قبل الوجود، والموت الثانية هي في القبر، والحياة الأولى هي اللي بين القبر وبين الآخرة. نعم. هي نفخ الروح في الإنسان. نعم. على أصح الأقوال، أظهر الأقوال. هو يقول اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ما هي البلد التي يؤمر بالهبوط بها؟ الظاهر أنها مصر، وقيل أي مصر يكون فيه البقول يعني فيه، لكن الذي يظهر أنها مصر المعروف، وتنكيرها بس نكرت هنا والمقصود هي. نعم. انتهت. يقول وجدت مبلغا من المال وعرفته ولم أجد صاحبه، ماذا أفعل به؟ اللقطة لا تؤخذ في الحرمين، من وجد لقطة في مكة أو المدينة أو في الحرم يتركها، يخلي يترك غيره يأخذها، لأنك إذا أخذتها تلبسك، لا بد من تعرفها دائما. أما في غير الحرم عرفها سنة أو سنتين وبعدين خذها واستعملها واكتب أوصافها إذا جاء صاحبها، أو تصدق بها على ذمته. أما لقطة الحرمين فدائما تعرف. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.